الله الله مولانا، الله الله مولانا، الله الله مولانا، تعفو يا خالقي عليا. نبدأ باسمك يا الغفور، الله الله مولانا، نبدأ باسمك يا الغفور، بها يبدأ كل بديع. أنا رقد في منامي، الله الله مولانا، أنا رقد في منامي، ولله ضاير نبيا. قالوا لي نوض يا النايم، الله الله مولانا، قالوا لي نوض يا النايم، تعبد مولانا معنا. أنا مدح سيد الأسياد، الله الله مولانا، أنا مدح سيد الأسياد، مديحو يا نصر الدين. مديحو في القلوب لازال، الله الله مولانا، مديحو في القلوب لازال، العطر والمسك والغوالي. رسول الله يا النبي، الله الله مولانا، رسول الله يا النبي، سعدت اللي مشى وصاروا. اللهم صلح قيقع، الله الله مولانا، اللهم صلح قيقع، تفجي عنا كل ضيقة. مصطفى أقول يا باغي نصور، النبي مصطفى.